السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء هذه كلمة تدبرت فيها الآن فيما وفقنا الله عز وجل له من أننا نمكث من بعد العصر إلى المغرب يوم الجمعة، وهي ساعة مباركة وهي ساعة إجابة، ومعلوم أن هذه المجالس في بيوت الله عز وجل نتدارس فيها كتاب الله ودينه وشرعه، وهذا من ذكره فضلا عما يكون فيها من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عما يكون فيها من الرباط، فإن انتظار الصلاة رباط وانتظار الصلاة صلاة. ولذلك لما أشكل أبو هريرة رضي الله عنه على كعب الأحبار أن تكون ساعة الإجابة يوم الجمعة بين العصر والمغرب، وهي كما هو معلوم قبل المغرب ساعة لا تجوز الصلاة فيها أو وقت كراهة، فقال له كيف والنبي قال لا يصادفها عبد قائم يصلي أو قال يصلي، فسأل الله حاجة إلا أعطاه، فقال له إن انتظار الصلاة صلاة. فمن تدبر في هذه المعاني حمد الله عز وجل على النعمة وعلى التوفيق. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن يا كريم. الحمد لله الذي جعل الدين أصولا وفروعا وقسم أحكامه مشروعا وممنوعا، ثم الصلاة والسلام على النبي وآله ما كان خصوص وعموم وما كان منطوق ومفهوم. أما بعد، فهذا بعون الله ومنته وحوله وقوته شروع في شرح متوسط على مذكرة في أصول الفقه للإمام العلامة والحبر الفهامة محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الرب العلي. وبين يدي الشرح نقدم بمدخل يشتمل على خمسة مباحث الأول في تعريف بالكتاب وسبب تأليفه، والثاني في ترجمة مختصرة للإمام المؤلف رحمه الله، والثالث في مبادئ علم أصول الفقه، والرابع في نبذة تاريخية عن هذا الفن، والخامس في خلاصة الكتاب ومباحثه. وبالله التوفيق والتسديد والعون والتأييد. أولا، تعريف بالكتاب وسبب تأليفه. الكتاب اسمه مذكرة في أصول الفقه، مذكرة في أصول الفقه، والمذكرة مفعلة مؤنث لمذكر، فهي اسم فاعل، من ذكر يذكر تذكيرا وتذكرة وذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر. والتذكير الموعظة، والتذكير التنبيه، وهو ضد الغفلة والنسيان. فهذا الكتاب كأنه مذكرة بالأصل، والأصل هو روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، أو هو كالدلالة عليه والإشارة إليه، يعني المذكرة كالدلالة على الأصل الذي هو روضة الناظر والإشارة إليه، أو هي مذكرة بالفن نفسه ومفكرة للمتفنن في هذا الفن، لازمة للمبتدي ولا يستغني عنها المنتهي، لازمة للمبتدي في الفن في هذا العلم ولا يستغني عنها المنتهي الذي بلغ النهاية في هذا الفن، أو هي خلاصة لهذا العلم الأصيل، علم الأصول، لا سيما والمذكرة معناها عند المتأخرين كما في الوسيط دفتر صغير يدون فيه ما يراد تذكره، دفتر صغير يدون فيه ما يراد تذكره. وهذه المعاني تتسع ولا تندفع، وتأتلف ولا تختلف. فالخلاصة أن المذكرة خلاصة مع التوضيح، وتنبيه على الأصل مع التوقيح. فالخلاصة أن المذكرة خلاصة للفن مع التوضيح، ولذلك يقول قال كذا باختصار والتوضيح، ثم يوضح ما قال. وتنبيه على الأصل مع التنقيح، فينقح الأقوال. قال مذكرة في أصول الفقه، وسيأتي شرح وبيان معنى أصول الفقه في المبادئ العشرة بإذن الله جل وعلا. أما سبب التأليف لهذا الكتاب المبارك فقد قال الشيخ عطية سالم المصري، وهو من كبار تلامذة الإمام الشنقيطي رحمه الله، وهو المكمل لتفسيره، وإن كان عليه ملاحظات في النقل عن سيد قطب ونحو ذلك. قال في مقدمتي لهذه المذكرة، لأنه هو الذي جمعها ثم أخرجها في كتاب بناء على طلب كان، قال ثم فتحت الكليات سنة 74 و300 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت بكلية الشريعة، وقرر فيها كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله، وهو من أشهر أئمة الحنابلة، اختير لسعته وملائمته، يعني اختير هذا الكتاب لسعته وملائمته وعنايته بقواعد مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مع بيان لأصول بقية المذاهب فيما فيه الخلاف. ولما كانت دراسة هذا الفن آنذاك جديدة، كان الطلاب يجدونه غريبا وصعبا، ونرجو أن لا يكون عندنا كذلك في هذا المستوى الثالث. فاصبروا ولا تضجروا، واثبتوا لتنبتوا. فكانوا يجدونه غريبا وصعبا، ولا سيما والكتاب المقرر بأسلوبه المتقدم وتفريعاته الواسعة، كان لابد للطلاب من مذكرة عليه، ما عملها تحل إشكاله وتكشف غموضه وتجمع شتاته وتفصل مجمله. وكان الذي تولى تدريسه هو فضيلة المؤلف رحمه الله، فأملى هذه المذكرة التي نقدم لها، وذلك في السنوات الأولى من تدريسه في الرياض، وظل الطلاب يتناقلونها فيما بينهم دون أن تطبع لهم، إلى أن تخرجت الدفعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وفي عام 80 و300 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة، قال المنورة، والصواب أن يقال المدينة النبوية، فكل مدينة دخلها الإسلام هي منورة بالإسلام، وإنما اختصت المدينة بأنها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة تحت رئاسة سماحة المفتي، يعني محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، بنيابة فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. وانتقل فضيلة المؤلف إلى الجامعة منذ عامها الأول، وتولى تدريس المادة في نفس الكتاب روضة الناظر، وتناقل الطلبة هذه المذكرة، فكانت هذه المذكرة المباركة هي الأساس لجميع المتخرجين من كليات الإدارة العامة للمعاهد والكليات لآل الشيخ، يعني في المملكة العربية السعودية، وقد عم نفعها ولله الحمد. انتهى كلامه رحمه الله من مقدمته على المذكرة. وهنا تنبيه عن ميزة هذه المذكرة. قال الشيخ عطية سالم: والجدير بالذكر أن الكتاب المقرر روضة الناظر متأثر كثيرا بكتاب المستصفى للغزالي في أصول الشافعية، وهذه المذكرة متأثرة أيضا بمراقي السعود في أصول المالكية. الأصل روضة الناظر متأثر بالمستصفى للغزالي، والغزالي من أئمة الشافعية ومن متقدميهم. والإمام الشنقيطي رحمه الله كما سيأتي معنا دائما يختم الأبواب بنظم العلوي مراقي السعود، وبهذا التأثير المزدوج تكون المذكرة مفيدة أصالة في المذاهب الثلاثة: الحنبلي الذي هو مذهب الأصل لابن قدامة روضة الناظر، والشافعي الذي هو أصل الأصل وهو المستصفى للغزالي، والمالكي الذي هو مذهب الشنقيطي ومذهب النظم الذي يعتمد عليه. قال: وفي المذهب الحنفي، وهو رابع المذاهب المعتمدة في مواطن الخلاف حينما تتعرض له، انتهى كلامه. وقال الشيخ محمد المختار ابن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: قال: فهذه المذكرة على صغر حجمها قد حوت زبدة ما في مئات الكتب، وعلى رأسها الروضة، يعني روضة الناظر، وأصلها المستصفى وجمع السبكي مع المحلي، وتوجت بنظم رائق سلس للعلوي رحم الله علماء الإسلام جميعا، انتهى كلامه من مقدمته على المذكرة. قلت أضف لما سبق أن تكون المذكرة لعالم سني سلفي مفسر أصولي، فكانت نورا على نور، والحمد لله أولا وآخرا. إذن الخلاصة فيما مضى أن المذكرة تذكر بالأصل وبالفن، وتلخص وتنقح وتوضح، وأن وضعها كان لما كان الشيخ يدرس في المملكة رحمه الله وحفظ المملكة وسائر بلاد المسلمين، وضعها على كتاب روضة الناظر، ثم جمعت وصارت أصلا للطلاب في الجامعات هناك. ثانيا، المبحث الثاني في المدخل ترجمة مختصرة للمؤلف رحمه الله. هو الأصولي الفقيه والمفسر النبيه، البحر العلامة والحبر الفهامة محمد الأمين ابن محمد المختار ابن عبد القادر، ينتهي نسبه إلى جاك الأبر. محمد الأمين ابن محمد المختار ابن عبد القادر ينتهي نسبه إلى جاك الأبر، ولذلك هو محمد الأمين الجكني نسبة إلى جاك الأبر، وهو جد القبيلة المشهورة المعروفة بالجكنيين، ويعرفون بتجكند، تاء جيم كاف ألف نون تاء. ويرجع نسب هذه القبيلة إلى حمير، القبيلة العربية اليمنية المشهورة، فانتقلوا إلى أرض شنقيط أو موريتانيا حاليا، واستقروا بها وحافظوا على عروبتهم ولسانهم، وهم من أقوم الناس لسانا ومن أعرفهم بلسان العرب. وكل من اسمه واسم أبيه، وكل من اسمه واسم أبيه علم مركب، يعني اسم محمد الأمين وأبوه اسمه محمد المختار وولده محمد المختار، فيركب من اسمين، وذكر محمد فيه للتبرك، فاسمه محمد الأمين واسم أبيه محمد المختار. وأما الشنقيطي فنسبة إلى شنقيط وهي دولة موريتانيا الآن. وشنقيط كانت ولا تزال اسما لقرية من أعمال مديرية أطار في الجزء الشمالي الغربي من موريتانيا. موريتانيا إلى بلاد الشناقطة هي دولة عربية تقع في إفريقيا في جنوب المغرب والجزائر وفي شمال غانا، فهي دولة عربية إفريقية. ولد رحمه الله عام 25,300 الموافق العام الخامس بعد 900,000 من التاريخ الصليبي. ولد لأبوين أبناء عمومة، ولد لأبوين أبناء عمومة. جزاك الله خير. في بيت علم رجالا ونساء، وكان بدء طلبه للعلم في بيت أهله، وتوفي والده وهو صغير. هذا دائما تجده في تراجم العلماء والأئمة، دائما توفي أبوه صغيرا فنشأ في حجر أمه وفتح الله عليه من فضله ما فتح، فتلقى العلم على أخواله وخالاته، ولذلك تجد في ترجمته من شيوخه زوجة خاله فلان قرأ عليها كذا، حفظ عليها كذا ونحو ذلك. بدأ بحفظ القرآن وتجويده ورسمه يعني كتابته، ثم التاريخ والسيرة والأدب وعلوم العربية ومبادئ الفقه، ولازالوا حتى الآن هنالك على ذلك. ولذلك ينشأ من ينبغ فيهم على دراية بفنون العلم الشرعي عامة، وإنما النجاة في من كان مثل هذا الشيخ العلامة لزوم منهاج السلف الصالحي، لأن للأسف انتشار المذهب الأشعري عندهم رغم ذلك شديد. ثم رحل رحمه الله إلى طلب العلم على كبار مشايخ بلاده على المتبع لدى الشناقطة، وكان المنهج الدراسي إفراد العلم بالدرس فلا يجمع بين فنين في وقت واحد خشية التخليط أو التشويش. يعني الآن يتعلم النحو ينقطع للنحو، فإذا أتقنه انتقل إلى البلاغة مثلا، حتى إذا أتقنها انتقل إلى غيرها، وهكذا حتى يتقن الفنون، فلا يخلط بين فنين حتى لا يشوشا. ويضربون في ذلك المثال، لو أن التوأم خرج جميعا لم تحدث الولادة، وإنما لابد أن يتقدم أحدهما على الآخر، فحينئذ تتيسر الولادة. برز رحمه الله على أقرانه في جميع الفنون، وكان منقطعا للعلم بالكلية. قدم مكة عام 67,300 لأداء فريضة الحج، ثم اعتزم الإقامة في المملكة، ثم بدأ التدريس في المسجد النبوي، وفسر القرآن مرتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عام 71,300 افتتحت المعاهد والكليات في الرياض، ودرس بها إلى عام 81,300، لأنه حينئذ افتتحت الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية فانتقل إليها، وقد نفع الله به في كلتا المؤسستين وفي غيرهما، ولا زال بفضل الله عز وجل ينتفع بعلمه إلى الآن، وتخرج على يديه الآلاف من الطلاب خاصة في التفسير والعقائد والأصول. توفي رحمه الله ضحى الخميس 17 من ذي الحجة في العام 93 بعد 300,000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. وللإمام الشنقيطي رحمه الله مؤلفات عدة، أشهرها أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وهو تفسير سلفي يحتوي على فوائد جامة، وكذلك دفع إهام الاضطراب عن آي الكتاب، ومذكرة في أصول الفقه وآداب البحث والمناظرة وغير ذلك، وقد جمعت مؤلفاته أو غالبها وطبعت تحت عنوان آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي، طبعت دار عالم الفوائد بالمملكة. أما ثناء العلماء عليه فكثير وكثير جدا، فهو فضلا عن كونه عالم لغوي ومفسر أصولي فهو سلفي سني. قال العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله: مولئ، يعني الشيخ الشنقيطي، مولئ علما من رأسه إلى أخمص قدمه. مولئ علما، هذه شهادة إمام وهو محمد ابن إبراهيم آل الشيخ. قال: مولئ علما من رأسه إلى أخمص قدميه. وقال أيضا: آية في العلم والقرآن واللغة وأشعار العرب. وقال العلامة ابن باز رحمه الله: أعرف عن الشيخ العلم الواسع في التفسير واللغة العربية وأقوال أهل العلم في تفسير كتاب الله عز وجل، والزهد والورع والتثبت في الأمر. وقال العلامة الألباني رحمه الله: من حيث جمعه لكثير من العلوم ما رأيت مثله، كان حينما يلقي محاضرة يذكرني بشدة حفظه واستحضاره للنصوص وبخاصة الآيات القرآنية بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في قوة استحضاري للآيات التي تتناسب مع البحث الذي هو يخوض فيه. ولذلك فهو أهل لأن يتحدث في كثير من علوم الشريعة كالتفسير والفقه وعلم الأصول وبخاصة أصول الفقه. ومن هذه البابة قول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: لو كان في هذا الزمن أحد يستحق أن يسمى شيخ الإسلام لكان هو. وانظر فيما مضى ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي للسليس. ثالثا، المبحث الثالث في هذا المدخل: مبادئ علم أصول الفقه. ومبادئ كل فن عشرة، والبعض يكتفي بما دون العشرة. والمبادئ جمع مبدأ، والمبدأ اسم مكان مفعل من البدء، والبدء الشروع في الشيء وإنشاؤه. ومبادئ العلم ما يراد تحصيله عند الشروع فيه. المبادئ جمع مبدأ من البدء، وهو في الاصطلاح ما يراد تحصيله عند الشروع في الفن أو في العلم، وهي عشرة على ما استقر عليه الأمر. إن المبادئ فاعلمن عشرة: اسم وحد واضع ونسبة، حكم وموضوع وفضل والثمر، مسائل استمداد هكذا استقر. وهذه العشرة نظمت على هذا النسق لترتب بعضها على بعض، فيعرف اسمه أولا، فإذا دري اسمه عرف حده، فإذا عرف حده عرف من وضعه، ثم نسبته إلى العلوم، ثم حكمه، ثم موضوعه، ثم فضله، ثم ثمرته، ثم مسائله، ثم استمداده. هكذا استقر الأمر عندهم، يعني عند أهل العلم. أولا الاسم، أول مبدأ من المبادئ العشرة الاسم، وهو لغة من السمو على الراجح، وقيل من السمة، ومعناه العلامة توضع على الشيء يعرف بها. الاسم العلامة توضع على الشيء يعرف بها، قاله ابن منظور في اللسان. واسم هذا العلم علم أصول الفقه. ما الغرض من التسمية؟ عندما نذكر مبدأ الاسم، الغرض من التسمية التمايز، فهناك علوم تسمى أيضا باسم قريب مشابه كعلم أصول الدين العقيدة وعلم أصول الحديث المصطلح ونحو ذلك، فيأتي الاسم لكل علم تمييزا، ولذلك يأتي معنى في النسبة أن نسبته التباين فهو علم مستقل. ثانيا الحد، وهو في اللغة المنع، ومنه سمي البواب حدادا. والحد في الاصطلاح هو الجامع المانع، أي الجامع لأفراده المانع لغير أفراده من الدخول، هو جامع لأفراده مانع لغير أفراده. والمراد بالحد التعريف، لأن الشيء إذا عرف فحدت حدوده، أحاط الحد كالسياج بأفراده وامتنع غير أفراده من الدخول لوجود السياج الحد المحدود. وتعريف أصول الفقه يكون من وجهين أو على اعتبارين. الاعتبار الأول تعريفه بكونه علما لقبا، فهو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فإذا هو يشتمل على ثلاث من حيث التعريف، وعلى أربعة أركان من حيث الحقيقة. أما الثلاث فالأولى أدلة الفقه الإجمالية، فخرجت الأدلة التفصيلية، فمجال أصول الفقه الأدلة إجمالا، وأدلة ومجال الفقه الأدلة تفصيلا على ما يأتي. والمراد من الأدلة الأدلة الشرعية، سواء المتفق عليها كالكتاب والسنة، أو المختلف فيها كقول الصحابي والاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا ونحو ذلك. ثانيا كيفية الاستفادة منها، يعني من هذه الأدلة الإجمالية كيف نستفيد منها؟ المراد طرق الاستنباط، والاستنباط استخراج، يستخرج الحكم من الأدلة. فتكون الأدلة كالمعين كعين الماء، والأحكام ما يستخرج من العين أو من المعين بالاستنباط، مثل الأمر والنهي والعام والخاص والمنطوق والمفهوم ونحو ذلك. ثالثا حال المستفيد، والمستفيد المجتهد، ويدخل في ذلك مباحث الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والترجيح. وأما رابع الأركان حقيقة فهو الأحكام، ولم يدخل في التعريف باعتبار لزومه فهو لازم للثلاثة، أو تضمنه فهي متضمنة للأحكام، أو أنه مقدمة من مقدماتها وإن كان غير داخل فيها. وعلى كل فأصول الفقه هي الأدلة الإجمالية وطرق الاستنباط والأحكام وحال المستفيد. أما التعريف باعتبار مفرديه أو باعتباره مركبا، فالأصول جمع أصل، والأصل ما بني عليه غيره، كما قال الجويني في الورقات وغيره في غيره. وأنقل هنا نقلا مهما عن ابن الصلاح في شرحه على الورقات، قال عن قول الجويني والأصل ما بني عليه غيره: هذا أقرب تعريف وقع في المشهور من كتب الأصول، هذا أقرب تعريف وقع في المشهور من كتب الأصول للأصل، يعني أقرب تعريف للأصل، فإن المثال الحسي يشهد له، فإن أصل الجدار ما بنيت أساسه الذي بني عليه، أصل الجدار إذا بنيت أساسه الذي بني عليه، وكذلك أصل الدار ما بنيت قواعدها عليه، وأصل الشجرة طرفها الثابت في الأرض الذي عليه ينبني أعلاها وفروعها. وهذا التعريف أقرب من قولهم أصل الشيء ما منه الشيء. وهذا التعريف أقرب من قولهم أصل الشيء ما منه الشيء، فإن الواحد من العشرة وليست أصلا له، فإن الواحد من العشرة والعشرة ليست أصلا للواحد، وكذلك الجزء من الكل، ولا يقال الكل أصل أجزائه. ومن قولهم يعني وهو أقرب من قولهم الأصل هو المحتاج إليه، فإن الشجرة تحتاج إلى الثمرة من جهة كمالها، وليست الثمرة أصلا للشجرة، بل العكس صحيح. وكذلك الأب يحتاج في كونه أبا إلى الابن، والابن يحتاج في كونه ابنا إلى الأب. فلو كان مطلق الحاجة إلى الشيء يوجب كونه أصلا كان كل واحد منهما أصلا للآخر، وذلك محال. فإذا قولهم أن الأصل أصل الشيء ما منه الشيء هذا مردود، وكذلك قولهم أن الأصل هو المحتاج إليه كذلك مردود، والصواب أن الأصل هو ما بني عليه غيره. وعليه فالأصل ما بني عليه غيره لغة، وأما شرعا فتعتوره معان عدة. وأما شرعا فتعتوره معان عدة. المعنى الأول للأصل هو المستصحب، فيقال الأصل في المياه الطهارة، فهو الحكم المستصحب معك في المياه. ثانيا القاعدة المستمرة، فيقال الأصل في الأمر الإيجاب، قاعدة التي تستمر معك في الأمر أنه يفيد الإيجاب إلا إن دل دليل خارجي على ذلك، على خلاف ذلك. الثالث الراجح، فيقال الأصل بمعنى الراجح في نحو قولهم الأصل في المسألة أن القصر في الصلاة مشروع في السفر، يعني الراجح في المسألة. رابعا الأصل هو المقيس عليه، فيقال الخمر أصل في الإذكار، يعني هي المقيس عليه. خامسا الدليل، فيقال الكتاب أصل في معرفة الأحكام الشرعية. وهذا الإطلاق الأخير هو المراد في علم الأصول، لأن علم الأصول إنما يبحث في الأدلة، يعني في الأدلة الإجمالية. وأما الفقه فله ثلاث معالم. إذن تكلمنا عن الأصول فعرفناه من حيث كونه علما ولقبا، هو معرفة الأدلة الإجمالية أو معرفة الأدلة إجمالا، الأدلة الشرعية وكيفية الاستفادة منها أو وطرق الاستنباط وحال المستفيد. وأما من جهة مفرديه فالأصل ما بني عليه غيره، والأصل الدليل. ذكرنا خمسة تعريفات مختلفة، ولكن المراد هنا الأصل الدليل. طيب أصول الفقه، ما هو الفقه؟ الفقه له ثلاث معان باعتبار ما يبحث فيه. فالفقه في اللغة الفهم مطلقا على الراجح، ومنه قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبحا، أي لا تفهمون تسبحا. وأما في الشرع فالفقه معرفة أحكام الله تعالى، وقولنا أحكام الله جل وعلا تعم الأحكام العلمية العقدية والعملية، وعليه فالفقه شرعا أعم منه اصطلاحا. ولذلك لا تحمل نصوص الشرع في الفقه على المراد اصطلاحا، فالاصطلاح حادث. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخير يفقهه في الدين، ليس الفقه الاصطلاحي معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وإنما الفقه شرعا هو معرفة أحكام الله عقيدة وعمل. ولذلك الفقه عندهم فقهان، فقه أكبر وهو العقيدة والتوحيد، وفقه أصغر وهو العمل والعبادات. ثالثا، إذن عندنا الفقه في اللغة الفهم، في الشرع معرفة أحكام الله عقيدة وعملا، في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقولنا الأحكام الشرعية أخرجنا الأحكام غير الشرعية كالأحكام العادية، وقولنا العملية أخرجنا الأحكام العقدية، أن البحث هنا في أحكام العبادات في العمل. وذلك الدين عندنا قول وعمل، إيمان قول وعمل، صح؟ القول الاعتقاد، والعمل العبادات والمعاملات، ولا ينفكان، ويبنيان على الأدلة الشرعية الثابتة الصحيحة على ما كان عليه سلف الأمة من أدلتها التفصيلية، خلافا لعلم الأصول. فعلم الأصول يبحث في الأدلة الإجمالية، الفقه يبحث في الأدلة التفصيلية. فعلم الأصول ينظر إلى الأمر، هل هو للإيجاب أم للاستحباب أم ماذا؟ أما الأدلة التفصيلية فينظر في قول وأقيموا الصلاة أنه يفيد إيجاب الصلاة، فهذا دليل تفصيلي جزئي. فالدليل التفصيلي هو الدليل الجزئي الذي يتعلق بمسألة واحدة، نحو أقيموا الصلاة أو لا تقربوا الزنا، فالأول أفاد وجوب الصلاة والثاني أفاد حرمة الزنا. فالفقيه يبحث في الأدلة التفصيلية ليستنبط الأحكام الجزئية مستعينا بالأدلة الإجمالية، أما الأصولي فيقرر القواعد العامة التي يستطاع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ولذلك الفقيه لا يستغني عن الأصول، ولذلك يأتي معنا في حكمه أنه يجب على المجتهد، حكم تعلم أصول الفقه يجب على المجتهد ومن أراد الاجتهاد، فإن لم يتعلمه أثم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن عندنا الاسم علم أصول الفقه، حد أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستنباط وكيفية الاستفادة منها أو طرق الاستنباط وحال المستفيد. طيب، ثالثا الواضع، المبدأ الثالث الواضع. الواضع اسم فاعل من الوضع، والوضع ضد الرفع، وتجوز به فاستعمل في ابتداء الشيء وإنشائه. لماذا؟ لأنه تضمن معنى رفعه والدلالة عليه، كأنه رفعه ودل الناس عليه، فسمي واضعا له. والواضع اصطلاحا من ابتدأ العلم تقريرا، من ابتدأ العلم تقريرا، وواضع هذا العلم على الراجح، بل قد يكون اتفاقا بعده، الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، ولد سنة 50 و100 وتوفي سنة 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومناقبه ذائعة مشهورة، وكتابه الرسالة أول ما صنف في هذا العلم على الراجح. فهناك خلاف، الأحناف يقولون أن واضع هذا العلم أبو حنيفة، ومنهم من يقول أبو يوسف، ومنهم من يقول الشيباني، وهم أئمتهم الثلاثة أبو حنيفة وصاحبه، والراجح أنه يعني الواضع هو الشافعي رحمه الله. وطبعا الوقت ذهب، وسيأتي إن شاء الله بعد نتكلم عن طرق التصنيف في علم أصول الفقه، فهناك طريقة الشافعية أو ما يسمى بطريقة المتكلمين وهي طريقة الجمهور، وهناك طريقة الأحناف. الأحناف يخرجون الأصول من الفروع، فيجعلون الفروع أقوال أئمتهم هي الأصل، ويجعلون القواعد تبنى على فتاوى أئمتهم. أما الجمهور فيؤصلون ثم يبنون الفروع على هذه الأصول وعلى هذه القواعد. ثم كانت طريقة أخرى هي طريقة المتأخرين، وهي تجمع بين الطريقتين، وأفضلها ظهرت في كتب الشاطبي وفي كتب الشوكاني رحمة الله عليه. رابعا النسبة، والنسبة اسم مصدر للفعل نسب ينسب نسبا ونسبة. والنسبة في اللغة عزو الشيء إلى أصله، وأصلها في اللغة، أصل النسبة في اللغة عزو الولد لأبيه أو لأهله، ثم تجوز بها إلى كل عزو وإضافة. وفي الاصطلاح النسبة عزو العلم إلى أصله من العلوم الشرعية، وعلم أصول الفقه من العلوم الشرعية، ونسبته إلى غيره التباين، فهو علم مستقل من وجه وإن تداخلت مباحثه ومسائله في علوم أخرى. خامسا الحكم، وهو لغة المنع. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، يعني امنعوا. والمراد هنا إسناد أمر لأمر، يمنع من الاشتراك، فينفرد كل بحكمه إن لم يكن مثله فيلحق النظير بالنظير. وسيأتي مزيد بيان في كلام المؤلف في حين بإذن الله جل وعلا. وأما الحكم في الاصطلاح هو خطاب الشارع المتعلق بأحكام المكلفين. والأصل في حكم تعلم أصول الفقه أنه فرض كفاية. قولنا فرض كفاية يعني إذا جاء به البعض ممن تقوم بهم الكفاية سقط الإثم عن الباقي، فيشترط أن تقوم بهم الكفاية، فإن لم تقم بهم الكفاية لم يسقط الإثم عن القادر الآهل لذلك، وأما غيره فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. غير أنه يتعين على المجتهد وعلى من أراد الاجتهاد، لأنه الاجتهاد بدونه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويتعين كذلك على من كان له أهلا ولم تقم الكفاية بغيره كما مضى معه، يبقى الأصل فيه فرض كفاية إلا في حالتين: من أراد الاجتهاد، ومن كان أهلا له ولم تقم الكفاية بغيره. سادسا الموضوع، الموضوع اسم مفعول من الوضع، والوضع ضد الرفع كما مر. وفي الاصطلاح الموضوع هو محل بحث العلم، هو محل بحث العلم، وموضوع علم الأصول الأدلة الشرعية الإجمالية لا التفصيلية، بخلاف الفقه موضوعه الأدلة الشرعية التفصيلية. سابعا الفضل، والفضل لغة الزيادة، ويأتي بمعنى المزية الحسنة. وفي الاصطلاح الفضل المزايا الحسنة للعلم، يعني لمن أراد تحصيله. قال ابن خلدون عن أصول الفقه: هو من أعظم العلوم الشرعية وأدلها قدرا وأكثرها فائدة، انتهى كلامه. فهذا العلم هو أصول الفهم في الدين، ولا يستغني عنه عالم في فن من الفنون، لا العقيدة ولا الأحكام ولا التفسير ولا غير ذلك، ولذلك يسمى بأصول الفهم. كيف تفهم النصوص الشرعية وتستنبط منها الأحكام سواء العقدية أو العملية؟ ثامنا الثمرة، والثمرة واحدة الثمر، وهي في الأصل ما ينتجه الشجر ثم تجوز بها إلى كل نافع، وهي اصطلاحا الغاية المرجوة من العلم، الغاية المرجوة من العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المقصود من أصول الفقه أن يفقه الدارس مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. المقصود من أصول الفقه أن يفقه الدارس مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. المبدأ التاسع، تاسعا، المسائل، جمع مسألة، مفعلة، اسم مكان، أي مكان السؤال، وهي اصطلاحا ما يبرهن عليه في مباحث العلم. ومسائل علم الأصول تدوين المسالك التي يلتزمها المجتهد ويسترشد بها ويجتهد على ضوئها. عاشرا، الاستمداد، وهو استفعال من المدد، والمدد العطاء، وهو في الاصطلاح الاستمداد محل أخذ العلم، مما يستمد مما يؤخذ، واستمداد علم أصول الفقه من الكتاب والسنة. فهذه مبادئ علم أصول الفقه العشرة، وقد انتهى الوقت، فنقف عند ذلك لنتكلم بين يدي الدرس في المرة المقبلة إن قدر الله رب العالمين عن نبذة تاريخية عن الفن وخلاصة مباحث هذا الكتاب. وبالله التوفيق والتسديد والعون والتأييد، والحمد لله رب العالمين.